الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الداخلين من أقدام لا إله إلا الله. أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بنيس لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجى أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله فصاح بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإن من عجيب ما طرأ على أهل آخر الزمان ما يحدثه الشيطان من نقص الإيمان في قلوب كثير من المؤمنين بسبب ضعف الأمة المجمل وبسبب ضعف الإيمان عند كثير من الناس وبسبب الانكباب على الدنيا مأكلا ومشربا وتنافسا وغير ذلك. ومن هذه الطمات ما خرج به بعض الملاحدة وأذنابهم من أهل الإيمان انتسابا لا حقيقة من التشكيك في بعض نصوص كلام الله تبارك وتعالى، فمما ذكر في ذلك أنهم يعترضون على قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيقولون كيف يدافع عنهم وما من بقعة أرض غالبا إلا وعليها دم امرئ مسلم، إما لكونكم كذبة أو أنه ضعيف، وقد علمنا بأن الإله ليس الضعيف، إذن هذا القرآن مكذوب، هكذا يدعون. والحقيقة أن هؤلاء بلهاء، لأن القرآن لا يفهم هكذا ولا تجتزأ حقائقه، فإن الله عز وجل لم يعد بالدفاع عن كل من انتسب إلى الإيمان، وإنما وعد بالدفاع عن المؤمنين الحقيقيين الذين حققوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا، الذين صار الله عز وجل في قلوبهم ومراده أفضل مطلوب وأعلى مراد. فلذلك هؤلاء يتكفل الله عز وجل بالدفاع عنهم، فإنهم وإن انكسروا جولة فإن الله عز وجل مقيمهم جولات، والأيام دول، وقد انهزم أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم في أحد ثم أقامه الله عز وجل كما قال هرقل ثم تكون الغلبة لهم، وهذا دأب دعوة الله تبارك وتعالى دعوة خالدة حتى حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض. فلا ينفع الناس إلا هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، هذا الذي ينفع الناس. وأما كون الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا فهذا حق واقع. وأزيدك على ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكون أن الله تبارك وتعالى لم يقل الجهاد حتى الآن في هذا الزمان، فهل هذا معناه أن الله ترك محاربة أعداء أوليائه؟ لا والله. ولذلك نحتاج أن نتوقف قليلا مع مصطلح الولاية لنعلم من هم أولياء الله عز وجل الذين يدافع عنهم ويحارب لأجلهم، حتى تعلم موقفك من هؤلاء وكيف تفوز بالوصول إلى هذه الدرجة العالية. ثم نتوقف بعد ذلك عن طرق محاربة الله عز وجل أعداءه. أما الولاية فأهل العلم على أنها بالفتح والكسر بمعنى القرب والمحبة والنصرة. وبعضهم قال بالفتح محبة ونصرة، وبالكسر أي الولاية الإمارة. ثم الله تبارك وتعالى لم يجعل لأوليائه أو للولاية شروطا إلا العبادة. لم يجعل الله عز وجل شروطا لنيل الولاية إلا العبادة، بمعنى أنك لا تحتاج أن تكون من نسب معين كما دعا البعض فرق الصوفية، ولا تحتاج إلى ثوب معين كما دعا بعضهم أيضا، ولا تحتاج إلى خرافات معينة كما ادعوا، وإنما تحتاج أن تكون مؤمنا تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس كل المؤمنين على حد سواء، ولذلك أولياء الله تبارك وتعالى مراتب ودرجات يتصعدون فيها إلى أعلى الدرجات إلى مرتبة الأنبياء والرسل. وليس هذا كسبا، إنما أعلى الدرجات هبة من الله تبارك وتعالى واصطفاء. يصطفي الله عز وجل من شاء من خلقه لعلمه بحالهم وبقلوبهم. ولذلك أعلى أولياء الله عز وجل الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد ذلك من كان في درجة الصحابة أو في درجة قريبة منهم من أتباع الرسل، ثم بعد ذلك سائر صالح المؤمنين على درجات في القرب من رب العالمين. كما قلنا الولي ليس له نسب معين، وليس له ثوب معين، وليس له بلد معين. ولي الله هو عبد الله الذي أقام العبودية كما أرادها الله، لا كما اشتهى أو كما قلد فيها أناسا يدعون أنهم من أولياء الله. ولي الله هو ذلك الذي له من درجة القصد أو درجة المسابقة. ولذلك ذكر الله عز وجل عباده أو جملة عباده وصنفهم ثلاثا، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما الظالم لنفسه فهو الذي فرط في حق العبودية ففعل بعض المحرمات أو ارتكب بعض أو ترك بعض الواجبات، فعل محرما أو ترك واجبا. وللفائدة، فإذا كان العبد قد كلف بالصبر على ثلاث: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله المؤمنة، فإنهم يرتبون على هذا الترتيب للأهمية. فإن الله تبارك وتعالى فضل الصبر عن المعصية على الصبر على البلاء، ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن يوسف عليه السلام في حال تركه لامرأة العزيز أعلى درجة من حال صبره على بلاء إخوته، لأن هذا باختياره وهذا رغما عنه. ولذلك صبرك على ترك المعصية هذا صبر أعلى درجة من صبرك على الآلام. ثم الأولى وهي مقصد الشارع وهي الصبر على الطاعات، أي المواظبة على العبودية، فالصبر على ذلك أعلى من الصبر على المعصية، لأن هذا هو قصد الشارع أن تفعل ما أمر الله وتترك ما نهى الله عنه، لكن الشارع قصد الفعل قبل الترك. ولذلك هي مرتبة عند كثير من أهل العلم. فلذلك أهل العبودية أهل فعل للطاعات وترك للمنكرات، وكذلك أهل صبر على المصيبات. ولذلك ينبغي على كل عبد إذا أراد أن يكون وليا لله تبارك وتعالى أن يتفكر في ذلك، وأن يستحضر بعض قصص أولياء الله عز وجل الذين شهدت لهم بالولاية. هؤلاء الأماجد الذين نقرأ عنهم كيف حالهم مع الله تبارك وتعالى، وهل كلما قرأنا عن عبد من عباد الله وصف بالولاية لا نذكر له عبادة ولا طاعة؟ فهل الولاية هكذا تنشأ من العدم؟ لا والله. من أشهر القصص التي تذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحق الدين العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا تدبرت حال العز بن عبد السلام وجدت عبدا ربانيا تقيا، عابدا زاهدا، عالما معلما. العز بن عبد السلام الذي أمر ببيع الأمراء لما طلبت الدولة فرض الضرائب على المصريين، فقال: لا أرى حاجة في مال الناس طالما خزينة الدولة عامرة. قالوا: من أين ذلك وقد نفد مال الخزينة؟ قال: عندنا أموال في صورة مماليك، وهم حينئذ كانوا قادة الجيوش الأمراء. فقال: أرى أن نبيع هؤلاء الأمراء فإنهم ما زالوا من أملاك المسلمين، ولم يأتني بسند صحيح أنهم قد حرروا. استشاروا غضبا بعد أن صرنا أمراء نعود إلى سوق النخاسة والعبيد، ولذلك هددوا بقتله، بل منهم من أخذ بعض جنده فذهب إلى داره ليلا ليقتله. طرق الباب ففتح الولد: أين أبوك؟ قال هو في محرابه يصلي. أنا لا أريد إلا هذه. هكذا تقوم الولاية، هكذا تصير لله وليا، هو في محرابه يصلي. قال فناده، فدخل الولد إلى أبيه وقال يا أبت إن فلانا على الباب وإن في عينيه الدم، جاء ليقتلك. قال إن أباك أهون من أن يقتل في سبيل الله. وهذه الثانية، الولي لا يرى نفسه وليا، الولي لا يرى هذه الدرجة. هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يغضب الله منهم، لا يرى نفسه شيئا أصلا. ثم ذهب إليه قال فتوعده وهدده وشدد عليه، وانصرف الأمير مغضبا دون أن يفعل شيئا. فلما عاد قلت يا أبتي، جاء الرجل على حال وانصرف على حال، فما حدث؟ قال استحضرت عظمة الله في قلبي فكان ما ترى. ولي الله تبارك وتعالى لا يرى لأحد عليه فضل إلا الله ثم صالح المؤمنين، لا يرى لأحد مودة إلا الله ثم الرسل والمؤمنين، لا يرى تقربا وتبذلا وخضوعا إلا للمؤمنين، لا يخضع للكافر على حساب مؤمن، ولا يرفع درجة الكافر على المؤمن، ولا يرى أن أهل الكفر أعلى درجة من أهل الإيمان. كل ذلك سلك واحد، وهي خرزات منظومات في سلك. وهذه حقيقة الولاية، أنها لا تجزئ العبودية، لا تكون وليا لله عز وجل في الصلاة فقط وأنت في غير ذلك منحلا. ولذلك قلنا أن أول عباد الله وأدناهم درجة الظالم لنفسه، الظالم لنفسه هذا فرط فليس لله وليا، مع كونه مسلما مؤمنا، مؤمنا لكنه ناقص الإيمان. فلذلك لا ينبغي أن يقال عن مثل ذلك لماذا لا يدافع الله عنه، فهذا ليس هو المقصود في الآية، إنما المقصود من أول المقتصد، المقتصد الذي فعل الواجبات قدر الاستطاعة إلا في عذر، وترك المحرمات قدر الاستطاعة إلا في اضطرار. فهذا أول درجات الولاية، وهذا الذي قال عن نفيره النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ثم بعد ذلك درجات من القرب، السابقون بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء هم أولياء الله. ولي الله لا يرى لنفسه رفعة، ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أمير المؤمنين يتعاقب دابته مع غلامه حتى وصل إلى بيت المقدس وهو الذي يجر الدابة ويخوض بها المخاض. هذا ولي الله. ولي الله من عظم القرآن، حفظه ووعاه وتدبره وعمل به وقدمه، هذا ولي الله. ولي الله هو ذلك العبد الذي يذكر الله ولا ينساه، يذكر الله على كل أحيانه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن تعرف كيف تكون وليا لله عز وجل فتدبر الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمعاداة الإيذاء، من آذى ولي الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى آذنه بحرب. والإيذاء إما معنويا أو حسيا، وهذا أو ذاك يستوجب المحاربة. ولذلك أعلم أن أعلى أولياء الله عز وجل هو حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه والله لا أقولها متأليا على الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن الله يحارب من سبه منذ أن سبه، لكننا لا نرى هذه الحرب. ولذلك ينبغي أن تعلم أن لحرب الله عز وجل أعداءه صور. قد يحارب الله عز وجل أعداءه بملك، كما أرسل جبريل عليه السلام فقلب قرى قوم لوط بطرف جناح واحد، وهو له 600 جناح. وقد يحاربه بالملائكة مع عباده المؤمنين كما كان في غزوة بدر، أو يسلط المؤمنين عليهم وينصرهم كما في سائر الغزوات، أو يقيم لهم بعض خلقه فيكون سببا في هلاكه كهلاك نمرود بحشرة، وهلاك يأجوج ومأجوج بالنغف، وقد يغرقه كما أهلك فرعون بشرقة ماء، وقد يهلكه بريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك ينبغي أن تنتبه أن الله عز وجل يحارب بالفعل. ومن أشد ما قرأت عن حرب الله أن يقيم الله عز وجل نفس عدوه عليه، فيحارب العدو بنفسه، أي بالعدو نفسه، فيستخرج منهم ما يهلك به أبدانهم وأنفسهم. ونحن نرى ذلك الآن في وسط سخط الناس عن الدعوات المثلية الجنسية والإباحية والإلحاد، فإني والله أستبشر بنصر الله، فهذه والله أحد نتائج الحرب. فإذا أردت أن تتدبر في ذلك فأخبرني، هل قرأت مرة عن حضارة بقيت وهي لا تتكاثر، وهي ينكح الرجال فيها الرجال والنساء النساء؟ هل رأيت أو سمعت عن حضارة استمرت بلا قيم ولا خلق ولا دين؟ فإن والله هذا من أشد ما يحاربون به، مع ألمنا لنشر هذه الفوضى الأخلاقية ونشر الإلحاد ونشر الكفر، إلا أننا والله نستبشر بنصر الله عز وجل عليهم، إذ أخرج منهم ما يهلكهم به. وليس هذا مدعاة للهوان والتكاسل، لا والله، وإنما هذا فقط بشرى. وتبقى أو يبقى الأمر، هل نحن أهل للتمكين أم لا؟ أما كون الله عز وجل ينتصر لأوليائه فهو فاعل، أما نحن مؤهلون للتمكين أم لا فهذا أمر آخر. فربما انتصر من قوم وأذل قوما ومع ذلك لم يمكن، لأننا لسنا أهلا لذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هل هذا يقام بيننا الآن؟ لا والله، لذلك ليس بعد، والله سيكون، والله سيكون، لكنه ليس بعد. حتى تربي نفسك وولدك على هذا، حتى يصبح الرجل في بيته أول ما يسأل عن حال أبنائه ما حال أذكار، أذكار الصباح والمساء، ما حالكم مع الأذكار، ما حالكم مع الله، ما حالكم مع الدعاء، ما حالكم مع الصلة، ما حالكم مع القرب، قبل أن يسأل عن إفطار أو مال أو غيره. فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة قارب التمتين. أما بانشغال تام بالمطعم والمشرب وبمآلات الدنيا مما يفنى، فإن هذا والله لا يؤدي إلى تمكين أبدا. وهذه الحقيقة بصراحة، إذا لم تترك كل ما تعرف عن نفسك من محرم وتفعل ما قصرت به من واجب فليس بعد. ولذلك في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم يبين كيف تكون وليا وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من الفريضة، وذلك لمن أقام طوال الليل. لو زعمنا أنه يقوم على نفل وقربة ثم نام عن فريضة الفجر، فما أحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فماذا نقول عن شباب المسلمين الذي يقوم طوال الليل على معصية الله عز وجل، أو على اللهو الفارغ الذي لا فائدة فيه؟ ماذا نقول عن ذلك؟ أهل العلم على أن العبد إذا أقام ليله كاملا تنفلا ثم نام عن الفجر بلا عذر فهو آثم، فهو آثم. إذا صلى الليل كله ثم نام عن صلاة الفجر فهو آثم. ماذا نقول عن شباب لا يصلي الفرائض أصلا، لا يزاحمها بالنوافل بل لا يصليها أصلا؟ ماذا نقول عن شباب تعلق بالآلة ولم يتعلق بالعبادة؟ إذا انقطع عنه الإنترنت خرب مزاجه وتعكر ونكد. لماذا؟ لأنه لا يرى سعادة إلا فيه وهو واهب. فوالله ما السعادة إلا في قلب متقرب من الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه السعادة، علم نافع وعمل صالح. ثم يبين كيف يتقرب الأولياء ويتسارعون ويتسابقون في العلياء، فيقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، حتى أحبه، حتى يحبه الله عز وجل. أما عن هذه الدرجات وعن محبة رب العالمين وعن رضا الله عز وجل عن العبد، فهذا ما نتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله. والصلاة والسلام على خير عبد الرب وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقول الله عز وجل. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت في شيء إني فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله تبارك وتعالى يبين أن بعد ثبوت الفرائض وترك المحرمات تبدأ الدرجات، ودرجات القرب من الله عز وجل كثيرة. فمن العباد من يتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الصلوات، ومنهم من يتقرب إليه بنوافل الصيام، ومنهم من يتقرب إليه بالصدقة النافلة، ومنهم من يتقرب إليه بالذكر وقراءة القرآن، ومنهم من يتقرب إليه بتفريش كرب المسلمين والسعي في مصالحهم، ومنهم من يتقرب إليه بكف أذاه عن الناس. هذه قربة إذا قصد بها ربه فهي قربة، وذلك لمن غلظ خلقه ولم يستطع أن يدفع هذا الغلظ أو هذه الغلظة، فإنه يمنع نفسه لله حسبة، والناس على صور في ذلك. وما من عبد مؤمن إلا وفيه خير، لكنه يحتاج أن ينمي ذلك، ولا يرى أن هذا بديلا عن الفرائض. فإن بعض الناس يظن أنه لكونه يسعى في مصالح الناس شهر ختوم ثم مفرط في الصلاة أنه على خير، بل والله هو على خطر عظيم. فأول ما تبدأ به هذه الدرجات الفرائض، ثم بعد ذلك افعل من القربات ما استطعت. ولذلك ربنا تبارك وتعالى إذا ذكر أولياءه لا يذكر إلا أنه ولي للمؤمنين، وإذا أطلق الإيمان فهو يتناول النوعين الآخرين المقتصد وسبب الخيرات. قال والله ولي المؤمنين، وأعلى من ذلك تصريحا والله ولي المتقين. وهناك ولاية عامة وهي لكل أهل الإسلام، وولاية خاصة لخلص أوليائه. الولاية العامة أن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل شفتهم ويستبيح بيضتهم، وهذا حفظ عام من الله لكل مسلم أو لجنس المسلمين، ولا يلزم للأفراد، جنس المسلمين، أنه مهما طال الزمان وتقوى أعداء الله علينا فإن الله عز وجل قد يقضي بأن يهزم على أيديهم، لكنه لا يقضي أبدا أن تفنى هذه الأمة أبدا مهما حاولوا ومهما فعلوا، ويبقى الخير فيها، ويبقى منها طائفة خلص على أصل التوحيد والعقيدة الصحيحة يدافعون استيقظوها ومهما اتهموها ومهما أظهروا الناس أنها إرهابية أو متخلفة أو رجعية، مهما أطلقوا عليها من إطلاقات، والله بوعد الله رسوله ستبقى. وكذلك هذه الأمة أوجدها الله لتبقى وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يأتي آخر الزمان حينما يرفع الله عز وجل القرآن من السطور والصدور. حتى هذه اللحظة الله أعلم بزمانها ستبقى هذه الأمة وستفنى أمما كانت في يوم من الأيام أصحاب أمجاد وعراق كما يدعون. ولذلك نحتاج هاهنا الآن أن نحدد أمرا مهما، إذا لم تخرج مما ذكرته بشيء إلا هو فكفى به، أن تحافظ على الفرائض من الآن، وأن تترك جميع المحرمات من الآن، وأن تعلم أن ذلك هو سبب القرب وأول أسباب التمكين وسبب البركة. ولذلك الذين يشكون من غلاء الأسعار وضيق الأرزاق، اعلم أن الأمر لا يتعلق بالأسباب الدنيوية المحضة، إنما له جانب مشترك مع الأسباب الشرعية. فكما شرع الله عز وجل لك أسباب الابتكار والاختراع والصناعة والزراعة والتجارة أسباباً للرزق والقوت، فإنه جعل من أسباب الرزق أسباباً شرعية. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بالإيمان والتقوى، هلا تدبرت هذا؟ هلا تدبرت الجامع بين الآيتين، بين قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بمعنى أن الله يفيض ببركاته على أوليائه. لا بد أن تكون وليا لله، لا بد، يجب عليك ذلك حتى تحصل ما عند الله من الخير والبركة، لا بد أن تكون وليا. وأول ذلك كما ذكرت افعل الفرائض فقط، خمس صلوات في اليوم والليل إلا أن تتطوع، خمس صلوات فقط، صوم رمضان فقط، من استطاع الحج يحج، من تملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه وبالقليل فقط. أن تمسك لسانك عن الحرام، ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. أن تمسك قلبك عن اعتناق المحرمات، ألا تهوى إلا ما أراده الله، كما ورد في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. تشتهي الطيبات ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، لا تشتهي محرما، لا تشتهي النظر إلى امرأة محرمة، لا تشتهي مالا محرما، لا تشتهي طعاما محرما أو شرابا محرما. حتى الشهوة تتحكم فيها بشرع ربك تبارك وتعالى. فأول درجات، درجات نيل الخير والبركات، أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات. إذا لم تتركها لمعرفتك بفضلها فاتركها لأن الله أمرك بها، دون تأخير وتقصير علمي. إذا لم تترك المحرم لعدم علمك بضرر، ولم تفعل الواجب لعدم علمك بنفع، فافعل الواجب واترك المحرم لأن الله أمرك فقط، لأن ملك الملوك أمرك. ثم بعد ذلك ينبغي عليك أن تعلم أن الأيام القادمات أسوأ، لا من جهة العبادة ولا من جهة الرزق، بل من جهة ما يقبل علينا من الغرب من أفكار مظلمات حالكات. ولا تظنن أنهم بدأوا بفكرة أو فكرتين، بل هو مشروع لتنحية البشرية بالكلية عن الدين والفطرة. لذلك إذا هان عليك أن هذا الأمر لم يفعل في بلاد الإسلام، فاعلم أن بعض من انتسب إلى ديار الإسلام قبل ويسنون قوانين لضبط أمر المثلية الجنسية. البعض والحمد لله الأكثر رفض، وهذه درجة أو فكرة، وستتابع أفكار الكفر والإلحاد والإنحراف. فأين أنت من ذلك؟ وأين أبناؤك من ذلك؟ هل تنتظر حتى يأتيك ولد فيحاول إقناعك أنت بوجاهة أفكار الغرب وبوجاهة الإنحراف الأخلاقي والعقدي؟ أم أنك تحفظه وتحميه وتصونه وتعلمه وتربيه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولن تكون كذلك إلا إذا كنت لله وليا. فالله عز وجل يحفظ أولياءه ويحفظ بولايتهم أبناءهم وذريتهم إن كانوا على الهدى. ولك أن تتدبر في ذلك أن الله أرسل رسولا وهو موسى عليه السلام، ونبيا وهو الخضر على الراجح أنه نبي من أنبياء الله عليه السلام، إلى بلد بخيلة شحيحة أبوا أن يضيفهما لكي يبني جدارا لحفظ مال غلامين يتيمين بالمدينة. لماذا؟ وكان أبوهما صالحا. فإذا أردت أن تصون نفسك وأن تصون ولدك وأن تحفظ ديارك وأن تتنزل عليك الخيرات والبركات، كن وليا لرب الأرض والسماوات. أما القوت والرزق فوالله ما تخشى من ذلك، وهذا والله ليس كلامي وأختم بذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح ليأتي بخراج البحرين، والحديث في البخاري. فقدم بمال البحرين فعلم الأنصار بذلك فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلوا معه الصبح، ثم تعرضوا له، وتعرضوا له تعرض الحيي العفيف، أي وقفوا فقط في طريق خروجه ومروره وتبسموا فقط. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: لعلكم سمعتم بقدوم شيء من البحرين. قلنا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتلهكم، أي تشغلكم ألهاكم التكاثر، فتلهكم كما ألهتهم، وفي رواية فتهلككم كما أهلكتهم. الله عز وجل بيده خزائن لا تنفذ، لكنه يعطي بحكمة، وقد شرع تبارك أسبابا للعطاء، فمن ذلك الإيمان والتقوى، ومن ذلك الاستغفار، الاستغفار الذي تستطيع أن تفعله طوال عمرك بلا تعب. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام حكاية عن نوح، يقول تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار. ولذلك عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في المسند وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تبحثون عن الرزق، أكثروا من الاستغفار والتوكل على الله تبارك وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن استطاع فليتابع بين الحج والعمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأعلى من ذلك كله، وهو مدار كلامنا، أن تنشغل بعبادة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم انشغل بطاعتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. انشغل بطاعة الله عز وجل، انشغل، والانشغال عكس الإلهاء، عكس أن تكون ملهيا عن الله تبارك وتعالى. كن منشغلا بالله عز وجل، انشغل بطاعته، أملأ قلبك غنى فتستغني بالله عز وجل عن كل ما سواه، ويديك رزقا. اسمع هذا اللفظ، ويديك رزقا، سيملك الله عز وجل يديك رزقا. ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا فتفتقر إلى أذل خلق الله، ويديك شغلا تنشغل ولا تجد مقابلا. كن لله وليا، كن لله تقيا، كن من الله حييا، يكن الله عز وجل مدافعا عنك، يحارب من اجلك، ناصرا لك، رازقا لك. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اوليائك. اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم يا ولي الاسلام واهله، مسك واهلي، مسكنا بالاسلام حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا بما تب. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أفضل المرسلين. كل قول هذا وأستغفر.